بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 32. عنوان هذه الحلقة أزمة خلق. هل نحن أمام أزمة خلق؟ ما مقصود محدثي بهذا؟ نقول أو يقول محدثي ظاهرة عدم القيام للقادم عند السلام مهما بلغ سنه وعلت منزلته. يقول: لقد رأينا بعض هؤلاء يدخل كبار السن في أعمار آبائهم بل وأجدادهم، فيسلمون فيمدون أيديهم إليهم وهم جلوس، لا يبالون بكبر السن، لا يبالون بالوجاهة الاجتماعية، ثم يتعللون في هذا ببعض الآثار التي تنهى عن القيام للقادم. أليس هذا المسلك يعتبر نوعا من التنطع وسوء الفهم لما ينطوي عليه من الجفاء ومخالفة المألوف بين الناس في باب التحية، وما يترك في نفوس في نفس القادم من الوحشة والإحساس بالمهانة؟ كيف ترى هذا الموقف، وكيف تقوم هذا المشهد إذا وضعته تحت المجهر الشرعي؟ هل يعكس هذا ما تعانيه نفوسهم أو نفوس بعضهم من الأمراض والعقد النفسية؟ أقول لمحدثي على رسلك: ينبغي لحوارنا أن يستمر بعيدا عن الاستفزازات اللفظية والتراشق بالتهم والمناكر التي لا تزيد الأمور إلا تعقيدا وتأزما. وقد علمنا الله في كتابه ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأولى أن تكون هذه الحسنى والتي هي أحسن مع من يدينون بديننا ويتفجرون ولاء له وحرقة لإقامته، وإن أخطأوا في بعض التفاصيل. أنت تنكر عليهم وتنقم منهم عدم القيام للقادم. هل علمت أنه لم يكن من عادة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا لسيدي وسيدك وسيد الناس جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أقبل عليهم، لما يعلمون من كراهتي لذلك؟ في هذا يقول أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. لكن يستثنى من هذا القيام لمن قدم من سفر أو حضر من غيبة، فقد أراد قيام النبي صلى الله عليه وسلم العكرمة، وورد أمره للأنصار أن يقوموا لسعد بن معاذ بقوله: قوموا إلى سيدكم، عندما قدم ليحكم في بني قريظة لما نزلوا على حكمه. شرعية القيام للقاضي عندما يأتي، وإلى الآن المحاكم إذا دخل القاضي يؤمر الناس بالقيام إظهارا للتبجيل والاحترام. هذا هو الأصل في هذا الباب، وينبغي للمسلمين أن يتحرى في أعماله موافقة الشرع واتباع السنة ما استطاع. نقرر هذا؟ نعم. لكن في المسألة أصل آخر جدير بالاعتبار كذلك، التأليف، إصلاح ذات البين، إزالة التباغض والشحناء. إذا وجد المسلم بين قوم من عادتهم إكرام القادم بالقيام ولا علم لهم بهذه السنة، ولو ترك القيام لاعتقد القادم أن هذا لترك حقه أو قصد خفضه والحط من منزلته، فالأصلح أن يقام له في هذه الحالة تألفا به ودفعا لفساد ذات البين حتى يألف السنة وتسكن إليها نفسه ويطمئن إليها قلبه. هذا الأصل عام، وهو من قواعد الرشد في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ويمكن الرجوع إليه لمن شاء، وقد أسوق لك نصه بعد قليل. لكن محدث يقول، أو خلينا نستكمل التعليق على هذه النقطة قبل أن نأتي بإراده، يتمهد عندنا مما تقدم أن عدم القيام للقادم لا يمثل تطرفا في السلوك ولا غلوا في الفهم، وقد سقط الدليل من قول أنس. لكن الذي يمكن أن يؤخذ على مواقف هؤلاء عدم مراعاة هذا المعنى الأخير، وهو تألف الجاهل بالسنة والتدرج معه في الدعوة، وأنه لا بأس بالقيام له في البداية دفعا للتباغض والتشاحن، إن كان يتوهم أن عدم القيام له هضما لحقه وخفضا لشأنه حتى يتم تعريفه بلطف لما تمهد في الأصول من أن مبنى الشريعة دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما. هذا هو موطن النقد أو التثريب أو العتب على هؤلاء، وهو يرجع كما ترى إلى الحماس لتطبيق السنة وعدم الانتباه إلى قاعدة اعتبار المآل وما يقتضيه التأليف من ترك شيء من السنة في بعض الأحوال. لكن محدثي بادرني قائلا إنهم يستدلون في هذا المقام بحديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، مما يدل على أن الأمر لا يتعلق بترك سنة من السنن أو مستحب من المستحبات، لكننا أمام كبيرة من الكبائر، والكبائر لا ترتكب من أجل تطيب خاطر زيد أو إرضاء عمرو، ليس هذا من ذاك. الجواب عن هذا يقال إن هذا الحديث له مقام آخر وله مناط آخر. لقد ذكر أهل العلم أن ذلك أن يقوم له وهو قاعد، كما تفعل الأعاجم بملوكهم وعظمائهم، وليس معناه أن يقوم لمجيئه إذا جاء، ولهذا فرق بين أن يقال قمت إليه وقمت له. القائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. نهاهم عن القيام في الصلاة عندما صلى لمرضه وهو قاعد لئلا يتشبهوا بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. هذا هو محمل الحديث الذي ذكرته، فهو وارد في هذا المقام وليس في مقام القيام للقادم إذا جاء، ليس في مقام القيام للقادم إذا جاء. يبقى نؤكد على أن المنطلق الأول في موقف هؤلاء الحماس بالسنة والحرص على تطبيقها، وهذا ينبغي أن يحمد لهم. موضع العتب في تجاهل قاعدة اعتبار المآل وما جاءت به الشريعة من التدرج في البلاغ والحرص على إصلاح ذات البين، وأنك لا تحدث قوما بحديث أو لا تأتي سلوكا لا تبلغه عقولهم فيكون لبعضهم فتنة. ينبغي أن يحدث الناس بما يعرفون، وأن يتألف الناس، وأن يتدرج معهم في تطبيق السنة. وهذا تدرج في التطبيق والتنفيذ، وليس تدرجا في التشريع. التشريع استقر بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن التدرج يكون في التطبيق. أذكر في هذا المقام قصة مشهورة، أن عمر بن عبد العزيز لما ورث تركة مثقلة من مظالم بني أمية وأغلاطهم وتجاوزاتهم، وهو الخليفة الراشد والرجل الصالح الناسك العابد وقد نشأ أولاده على ذلك، فأخذ يعمل إلى استصلاح الأحوال برفق. ابن من أبنائي عنده حماس وغيره، لم يعجبه البطء في الإصلاح، فقال لأبيه غاضبا: يا أبتي، ما لي أراك تبطئ في إصلاح الأمور؟ فوالله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله. فقال: يا بني، لقد أحدث قومك في الإسلام فتوقا عظيما، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة، ولكن أما يرضيك ألا يمر علينا يوم إلا وأقمنا فيه سنة، وأمتنا فيه بدعة، وأنصفنا فيه مظلوما، وقمعنا فيه ظالما، فيتراكم رصيد الإصلاح ويتنامى رصيد الخير حتى يبلغ الأمر منتهاه، وحتى يبلغ الكتاب أجله. فهذا هو المنطق الذي ينبغي أن نستصحبه في ظل غربة الدين وغربة الإسلام، لا نفجأ الناس بأقوال أو بمواقف غاب عنهم فقهها وغاب عنهم فهمها، فعندما يفاجئون بها قد يحدث هذا في نفوسهم من الزلازل الفكرية والزلازل النفسية ما يحدث. ومرة أخرى، هذا تدرج في البلاغ، تدرج في التنفيذ، وليس تدرجا في التشريع. التشريع استقر بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى فتح هذا الباب. نحن ملزمون بآخر ما انتهى إليه أمر الإسلام. النظر في المآل مقصود معتبر شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن يكون هذا فتنة لبعض الناس فامتنع من ذلك، وقال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فترك الأفضل والأحسن والأكمل والأتم لمراعاة مصلحة التأليف وعدم فتنة الناس. ومن قبل هذا يقول الله جل جلاله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قد تسبوا أصنام المشركين فيسبون الله جل جلاله. فلا تعرض لفظ الجلالة للسب بسبك لآلهة المشركين. تنعى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين، عن قتل من ظهر نفاقه واستعلن به، وقال: كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ اعتبار المآل، الرأي العام. إذا خرجت أحدوث بين الناس أن محمدا بدأ يعمل سيفه في رقاب أصحابه، يكون هذا فتنة لمن أراد أن يدخل في دين الله عز وجل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم آمين. أحبتي في الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.